بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس في كتاب زكاة الفطر أو في باب زكاة الفطر، وهي ما يسمى بزكاة البدن التي تتعلق برمضان خاصة. ومر معنا بالأمس الحكمة الأولى من إخراج زكاة الفطر، وهي أنها يستغني بها الفقراء والمساكين عن الطواف على الأثرياء والأغنياء، أي يصبحون بها ماذا؟ أغنياء. يستغني بها عن الطواف، ومع أن الحديث الوارد في هذا حديث ضعيف، فإنه زيادة على حديث ابن عمر، الذي جاء في الصحيحين، جاء زيادة عند ابن عدي وعند الدارقطني، ولكنها تدور على نجيح ماذا؟ السندي، يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، خالف عامة يعني من يروي الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو ضعيف، فمع المخالفة والضعف يكون هذه الزيادة منكرة سندا. أما متنا فلا، فإن المعنى صحيح والحكمة ماذا؟ صحيحة، حتى يستغني هؤلاء الفقراء وهؤلاء ماذا؟ المساكين من الطواف على الأثرياء والأغنياء. ومر معنا أيضا في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه زيادة على حديث ابن عمر في تقدير زكاة الفطر، مر في حديث ابن عمر أن إخراج زكاة الفطر من التمر والشعير التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه على حديث ماذا؟ ابن عمر، ما يتعلق بكذلك الزبيب وهكذا الأقط، ومر معنا أن ما يتعلق مسألة ماذا؟ الصاع، أنه يقدر باعتبار أنه صاع، وهذا إجماع، وباعتبار أنه أربع أمداد، وهذا أيضا ماذا؟ إجماع. فيأتي المتأخرون فيقولون يعني نرجع فيه إلى الوزن، والصحيح أن الوزن أيضا سيختلف، يعني من الأشياء ما هو ثقيل كالتمر، ومنهم ما هو ماذا؟ خفيف. فبماذا نجعل؟ ما هو المقياس؟ يعني إذا جئنا ماذا للتمر، أخرجت أربع أمداد بيد الرجل ماذا المعتدل، وكان صاعا سيزيد على 3 كيلو، ربما يزيد على 3 كيلو فيه ثقل. على كل، الصحيح أن ما يتعلق بالصاع الذي هو ماذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بالإجماع 4 أمداد بيد الرجل ماذا المعتدل. فإذا أخرج الإنسان وكانت ماذا يداه معتدلتان أي كبيرتان، فأخرج 4 حفنات، أخرج ماذا 4 حفنات، وجعلها في إناء، فيجعل هذا الإناء دائما وأبدا هو ماذا والمقياس، هو المقياس لزكاة ماذا الفطر، وهذا هو الأولى. حتى أن كبار العلماء في هذا العصر ما عدلوا إلى 3 كيلو إلا بعد أن أتوا ماذا برجل يعني ماذا معتدل اليدين، فقالوا اجعل 4 حفنات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل 4 حفنات، فقالوا تقديرا جاءت يعني بال3 كيلو، لكن هذا قد يكون في البر، قد يكون في الشعير، قد يكون في الزبيب إلى غير ذلك، لكن هل هو قاعدة ماذا في كل المطعومات؟ الصحيح أن المسألة كيل لا وزن، إلا في أشياء ستأتي ماذا معنى. إن العلماء أجازوا إخراج ماذا ما يسمى بالمكرونة، في زكاة ماذا الفطر، لأنها مما يقتات عادة، وهذه هي على حالين، منها ما يكال ولا إشكال ماذا فيه ولا يترك فراغا، يعني بعض الأصناف المكرونة يعني قد تكون أشبه ما يكون بالبر أو الشعير، فهذه تكال ولا إشكال فيها، وبعض الأشياء إنما تكسر تكسيرا يعني تكون فيها طول، فهذه من حيث الكيل صعب، فنرجع فيها إلى الوزن، في هذه ماذا الحالة. فمثل هذه الأشياء قد تتعذر، فيلجا الإنسان في بعضها إلى ما يتعلق بالوزن دون الكيل إذا تعذر الكيل، وإلا في الأصل هو الكيل، هو الكيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. ومر معنى التنبيه أن في حديث أبي سعيد في قوله صاع مداء من طعام، المقصود بالطعام ما فسره بعد، أنه قد جاء في البخاري قال وكان طعامنا، ثم سمى هذه الأشياء، ثم سمى هذه الأشياء. وقلنا أن أو هذه لا للتقسيم، ليست للتقسيم وإنما هي للتفصيل أو للتفسير، إنما هي تفسير ما أجمل في الطعام. ونستفيد أيضا أن زكاة الفطر لابد أن تكون من الأشياء المطعومات، لابد أن تكون ماذا؟ من المطعومات، أي مما يقتات، من مما يكون ماذا؟ مما يكون قوتا، مما يكون ماذا؟ قوتا، لأنه قال طعام ثم بعد ذلك فسر الطعام، يدل على أن زكاة الفطر لا تكون إلا في الطعام. ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام ماذا الموقعين، ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام ماذا الموقعين أشياء قد تكون يعني ماذا قوتا لبعض ماذا لبعض البلدان، يعتادون أن يجعلونها ماذا قوتا، يعني قد تكون في بلد يعني قوت هؤلاء، قوت هؤلاء هو السمك، أهل السواحل الذين يعيشون فيها وكذا، قد ما يكون عندهم من القوت إلا ماذا إلا السمك، فهذا يصلح أن يكون ماذا يخرج في زكاة الفطر، يخرج في زكاة الفطر. أو بعض البلدان قد يكون تكثر عندهم ماذا اللحوم، ولا القوت اللي يعني ماذا المعتاد عندهم هو اللحم، قال فلا مانع أيضا من إخراج ماذا اللحم، لا مانع من إخراج ماذا اللحم إذا كان قوتا معتادا. حتى أنه ذكر عليه رحمة الله لو كان أهل بلد أيضا كأن يكونوا أهل إبل، يعني في أماكن بعيدة ونائية ما عندهم يعني من القوت المعتاد إلا الحليب، حليب الإبل، فلا حرج في هذه الحالة ماذا أن يخرج، لا حرج في هذه الحالة ماذا أن يخرج. وهكذا ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. من أين نظروا هذا؟ من أين أخذوا هذه المعاني؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج التمر وأخرج ماذا الشعير، لأنه القوت المعتاد لأهل المدينة، القوت المعتاد لأهل المدينة. لهذا عندنا القوت على قسمين، القوت عندنا على قسمين، قوت معتاد لأهل البلد، قوت معتاد، وقوت يعني ماذا غير معتاد، إنما يأكل بعض الأشخاص، يأكل ماذا بعض الأشخاص أو بعض الطبقات من نفس المجتمع، لكن المعتاد والشائع هو القوت كذا وكذا. فإذا خير الإنسان بين إخراج ما كان معتادا من القوت وما بين كان يعني قوت لكنه نادر، أي بمعنى أنه يتقوته ماذا بعض الناس، يعني مثلا على سبيل المثال قد يكون الفقراء ما عندهم إلا التمر، أي يجدون هذه البر والشعير والدقيق والأرز، قوتهم هو التمر، مع أنهم في نفس البلد الذي يقتاتون ماذا أهله في الغالب يعني البر الشعير الأرز، لكن ما عندهم، فيقال بالنسبة لهؤلاء قوت، بالنسبة لهؤلاء ماذا قوت. فإذا خير الإنسان بين إخراج القوت النادر وإخراج القوت ماذا المعتاد، نقول تخرج ماذا القوت المعتاد. من أين أخذناه؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعلها في التمر والشعير لأنه الغالب على قوت ماذا أهل المدينة، هذا أمر. المعنى الثاني أنه من أجل أن ينتفع الفقراء به، من أجل أن ينتفع عامة الفقراء، يعني بعض الفقراء قد يجعله قوتا وبعض قد لا ينتفع به، فتخرج ما يحصل به النفع، ما يحصل به النفع. وعندنا في هذا ماذا الزمان الآن، عندنا في هذا الزمان يعني في غالب الأعراف، في غالب ماذا الأعراف، أن الأكثر الآن ينتفعون بالأرز، الأكثر أن ينتفعون الآن بالأرز، ما تأتي تخرج لهم دقيق يعني قوت، هذا لا شك أنهم يقتاتونه يطبخونه، وهكذا الشعير وهكذا ماذا البر، لكن الغالب هو الأرز والناس يفرحون به، الغالب هو الأرز والناس ماذا يفرحون به، فتكون يعني قد راعيت المعنى الذي راعاه النبي صلى الله عليه وسلم في التنصيص على التمر والشعير، لأنه غالب قوت أهل المدينة كما قال الجمهور وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فتحرص أن يكون من هذا، لماذا؟ حتى ينتفعون به، حتى ينتفعون به ويقتاتون هذا ماذا الأرز، وهذا هو الأولى، هذا هو الأولى. وذكروا أيضا ماذا مسألة، وهي ما يتعلق يعني بإخراج يعني إخراج هذه الأشياء إذا كانت مطبوخة، يطبخ الإنسان الأرز فيجعله يوم ماذا قبل الخروج للمصلى فيوزعه ماذا على الفقراء والمساكين، أو خبزا يطبخ ماذا خبزا بما يعدل الصاع، بما يعدل ماذا الصاع، أكثر العلماء بل مسألة شبه ماذا إجماع أنه لا يصلح، أنه لا يصلح ماذا إخراج الطعام مطبوخا. والسبب مع أنه أقل كلفة ومؤنة، يعني وفر على الفقير، الفقير مباشرة سيأكل، وفي الأخير هو لما سيتحصل على البر والشعير هو ماذا يريد منها؟ طحن، هذه مؤنة، ثم بعد ذلك نقلة ودفع إيجار الطحن، ثم بعد ذلك ماذا طبخة، ثم بعد ذلك أكله، يمر بمراحل فيكون في شيء من الكلفة والمؤنة ماذا عليه؟ هل لك أن توفر لهذه، توفر على هذه المؤنة لا طحن ولا كذلك طبخ إلى غير ذلك فيأكل؟ أكثر الفقهاء بل بعضهم شبه نقل ماذا إجماع على أن هذا لا يصلح. والسبب وإن كانت هذه مصالح، السبب في ذلك أنه يفنى مباشرة، يفنى عليه الطعام مباشره، وقد يعني يترك اكثره، وقد يرمي ماذا اكثره، بخلاف ما لو كان ماذا يعني نيئا، يعني لم يكن ماذا مطبوخا، سيدخر ايام ياكل منه، ادخر ماذا ايام. فهذه هي الحكمه، هذه الحكمه ماذا فيما بينهم حينما يذكرون هذه ماذا المساله. فانت لابد ان تراعي الاسباب والحكم التي من اجلها اخرج الزكاه ماذا الفطر، اخرج الزكاه ماذا الفطر. ومر معنا ايضا ما يتعلق ببعض الاشياء قد تكون قوتا في بلد، يعني مثلا على سبيل المثال الفول، العدس، كذلك الفاصوليا الى غير ذلك، قد تكون في بعض البلدان بعيده ونائيه يقتاتون هذه، يجعلونها قوتا، يعني قوتا مشهورا عندهم. ففي ذاك البلد تصلح زكاة الفطر ان تخرج من هذا. يعني انسان في بلد يسألك يعني يسألك ايش عادتكم، يقول احنا نجعل هذا الفول يعني ماذا مش إدام، نجعله ماذا قوتا نقتاته، في ذاك البلد يصلح. لكن انت في بلد هذا يتخذون ماذا إداما، انت في بلد ما يتخذون ماذا الفول والعدس الى غير ذلك قوتا، وانما يجعلون في الغالب ماذا إداما، هذا لا يصلح. هذا مع انه قد يصلح ان يكون ماذا قوتا، يعني تقوته الانسان فيجعله ماذا قوتا، لكن هذا نادر، وانت تحرص على ماذا على يعني خلاف هذا الامر. على هذا يكون في بعض البلدان انما هو ماذا اداما، فاخراجه في ذاك البلد لا يصلح، واخراجه في ذاك البلد يصلح. من اين اخذنا هذه المعاني؟ جمهور العلماء اخذوا العله من هذه الاشياء من قول النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، اي بمعنى قوت معتاد، قوت ماذا معتاد اعتاد ماذا اهل البلد. فكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الاشياء، واحيانا اشياء منصوصه قد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الاقوات في زمن قد ما تصبح قوتا في زمن، او كذلك في مكان قد لا تكون ماذا قوتا. يعني مثلا اذا جيت الى هذا البلد لو تعطيه مثلا على سبيل المثال صاعا ماذا من شعير ما سياكله، ربما يعطيه البهائم، ربما يعطيه ماذا البهائم والابقار، فلا يصلح ان تخرج ماذا زكاه الفطر. فلا بد ان تراعي المعنى، لا تكون ظاهريا، لا تراعي يعني ماذا، لا تراعي الا الالفاظ، لا تراعي ايضا المعاني، ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها طعمه المساكين، اذا المسكين ما سياكلها، المسكين ما سياكل هذه ماذا الاشياء. معنى ذلك انك لا تخرج ماذا الشعير في زكاه الفطر ولا يحصل به الاجزاء. وهكذا لو كان في بلد التمر عندهم هو فاكهة فقط، يعني أثناء المجالس أو في بعض يعني الأوقات من الضحى وكذا قد يأكل شيء ماذا من التمر، لكن لا يجعله ماذا قوتا، فيأتي بعد ذلك وجبة القوت فيعرض عن التمر، هذا لا تعطيه ماذا في زكاة الفطر. فلا بد أن تراعي أيضا المعاني، لا بد أن تراعي ماذا المعاني. وبعض الأشياء قد تكون محل اتفاق بين أهل الأعراف أنها لا تسمى قوتا في كل البلدان، كأن يعطي الإنسان السكر هذا يعطي صاعا ماذا من السكر، هذا ما هو يعني يتخذون شرابا في الغالب، يتخذون يجعلون ماذا شرابا في الغالب ولا يتخذون ماذا قوتا. فأنت الآن تدور مع الزمان والمكان، مع الزمان والمكان، وتراعي شيء يسمى ماذا قوتا. ومع هذه المراعاة أيضا لابد أن تراعي القوت الغالب أيضا من أجل الانتفاع، القوت الغالب ما يكون قوت عند زيد وعمر أو في بعض ماذا يعني ماذا الأماكن، وغالبهم لا يستخدم هذا ماذا قوتا. فتراعي أولا أن يكون قوتا، والأمر الثاني أن يكون معتادا، أن يكون ماذا معتادا حتى يحصل ماذا به الانتفاع، حتى يحصل به الانتفاع. لهذا تنوعت يعني ماذا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخرج. في حديث ابن عمر نص على اثنين، وفي حديث أبي سعيد زاد ما يسمى به الزبيب وما يسمى ماذا به الأقط. وقلنا أن الزبيب هو التمر المجفف، وهكذا الأقط أيضا هو اللبن ماذا المجفف، يعني يجعل على النار، إذا طلعت ماذا الرغوة هذه أخذوها فجمعوها ثم بعد ذلك يتجمد فيجعلونه أقط، يعني كالأشياء كالخبز يعني يصبح ماذا جامدا، فكانوا يتخذونه. الآن ما يعتبر ماذا من القوت، الآن هذا الآن قد لا يعتبر ماذا من القوت إلا أندر من النادر عند بعض الناس ربما. نعم ها ايش العنب؟ لا لا، الزبيب، الزبيب هو العنب المجفف، الزبيب هو العنب إذا يجفف يصبح ماذا زبيبا، وهكذا ما يتعلق بالأقط اللبن الذي يجفف يصبح ماذا جامدا. يصبح السكر لا، هذا ما يخرج، وما السكر هل كان عندهم؟ على كل ما السكر لا إنما يعتبر شرابا، يصنعون منه ماذا الشراب، فلا يخرج منه ماذا زكاة الفطر. قال صاعا من طعام أو صاعا أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، متفق عليه. قال وفي رواية أو صاعا من أقط، ومر معنا أيضا أن هذه الزيادة على حديث ابن عمر. وما جاء من حديث ماذا؟ نفس حديث أبي سعيد فيه زيادة، فيه ماذا؟ زيادة أو صاع ماذا؟ من دقيق، وهو مطحون البر أو الشعير، مطحون البر والشعير يسمى دقيقا، يسمى ماذا؟ دقيقا. نقول أن هذا مر معنا أن هذه الزيادة زادها من؟ سفيان بن عيينة أبو محمد، زادها سفيان بن عيينة أبو محمد، خالف أئمة خمسة من الرواة، ما بين إمام وثقة وصدوق، ما بين إمام وثقة ماذا؟ وصدوق، أبو خالد الأحمر، ابن المبارك، يحيى بن سعيد، وهكذا. فهذه شاذة لفظا ولكنها معنى صحيح من حيث المعنى، لكن نأتي إلى ما يتعلق بمسألة ماذا؟ الدقيق. الدقيق في هذه الحالة ما تخرج أربع أمداد، ما يصلح أن تخرج أربع أمداد، فنرجع إلى وزنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الفتاوي، نص شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إذا جئت إلى الدقيق وهو مطحون البر والشعير، ما تقول أنا أخرج خمسة أمداد بيد الرجل المعتدل، أو نفس الصاع الذي كلت به ماذا؟ البر، تكيل به ماذا؟ الدقيق. لماذا؟ قالوا: لأن البر إذا طحن ماذا؟ يكثر، واضح؟ فأنت الآن لو أخرجت صاع إلا ربع من الشعير فطحنته سيصبح صاعا، أنه يتوسع، لأنه ماذا؟ يتوسع. فترجع في هذه الحالة فيما يتعلق بالدقيق خاصة إلى الوزن، يعني وزن الآن عندك هذا الصاع، صاع من البر، توزنه الآن، توزن هذا ماذا؟ الصاع منه، أو اطحن هذا نفس الصاع، اطحن هذا الصاع، سيخرج عن ماذا؟ عن الصاع ويكثر، أو توزن هذا ماذا؟ الصاع ماذا؟ من البر، توزن هذا الصاع ماذا؟ من البر. في مثلا يأتي عليك 2 كيلو ونص، 3 كيلو، بعد ذلك إذا أردت أن تخرج ماذا؟ الدقيق، فيجعله 2 كيلو ونص أو 3 كيلو. فالدقيق خاص يختلف، نص شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الدقيق نرجع فيه إلى الوزن، نرجع فيه إلى الوزن، نرجع فيه ماذا؟ إلى الكيل، لأنه ماذا؟ يكثر إذا طحن، فربما تخرج ماذا؟ باعتبار المكيل صاعا، وإذا به في التقدير إذا رجعت إلى أصله وهو البر أو الشعير تراك ما أخرجت إلا يعني صاع إلا ربع، ما أخرجت إلا صاع إلا ربع، فخالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الزيادة هذه شاذة من حيث اللفظ ولكن من حيث المعنى صحيحة، من حيث المعنى ماذا؟ صحيحة. قال أبو سعيد وهو راوي الحديث رضي الله عنه قال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سبب هذه العبارة من أبي سعيد؟ ما سبب هذه العبارة من أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه؟ السبب أن معاوية بن أبي سفيان في زمنه نزل إلى المدينة، نزل إلى المدينة فقال: أرى أن هذه السمراء، يقصد بها البر، يقصد بها ماذا؟ البر، خاصة أن هذه تعدل ماذا؟ صاع، مدين تعدل ماذا؟ صاع. قال فأخذ به من حضر، أخذ به من حضر وسمع ماذا؟ كلام معاوية بن أبي سفيان. راوي الحديث هو أبو سعيد قال: أما أنا فلا. اسمع معاوية بن أبي سفيان يقول هذه ماذا؟ المقالة. قال: أما أنا ما سأخرج إلا ماذا؟ إلا صاعا كما كنت أخرج ماذا؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا مسألة حتى ماذا؟ يبحثها العلماء، وهي ما يتعلق بالبر خاصة، حصل فيه خلاف بين العلماء. جمهور العلماء طبعا على أن البر أيضا تخرج منه ماذا؟ الصاع، وهذا لا إشكال فيه لحديث أبي سعيد، وإن لم ينص فيه على البر خاصة، وإنما ذكر يعني ما يتعلق بالشعير وهو ليس البر، ذكر الزبيب وذكر ماذا؟ التمر وذكر ماذا؟ الأقط. والسبب وهكذا في حديث ابن عمر ما يتعلق ماذا به؟ التمر والشعير، لم يذكروا ما يتعلق ماذا به؟ البر. هل كان البر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك مفقود بالكلية؟ ما في بر، ما يصنع ماذا أهل المدينة ماذا؟ البر، ما يسمى بالقمح، أو أنه كان قليلا، أو أنه كان قليلا. المشهور فيما يتعلق بالبر كان في الشام، المشهور فيما يتعلق بالسمراء ما يسمى بالبر وما يسمى بالقمح، المشهور أنه كان في بلاد الشام، فلعله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون ماذا؟ مفقودا، وإما أن يكون نادرا، وإما أن يكون ماذا؟ نادرا. ولهذا يعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما قدم المدينة وكان هو الوالي، وكان هو الوالي، فقال: أرى أن مدين هذه تعدل صاعا، مدين. أبو سعيد يسمع هذه المقالة، أبو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه يسمع هذه المقالة، قال: أما أنا فلا أخرج إلا ما كنت أخرجه ماذا؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا. من الذي وافق معاوية بن أبي سفيان؟ عامة من حضر وافق، وقال فأخرج الناس فعدلوا، قال فعدل الناس إلى ما ذكر ماذا معاوية بن سفيان، فقال: أنا أرى أن مدين يعدل، مدين ماذا؟ يعدل. هل يعدل من حيث ماذا؟ يعني الجودة، أو يعدل من حيث ماذا؟ القيمة، هذا في إشكال. بعض العلماء لما ذكر هذه ماذا المسألة قال لو جعلنا هذه المسألة ماذا قياسا لقلنا أيضا أن الزبيب ماذا أن مدين ماذا من الزبيب أو مدين ماذا من التمر تعدل ماذا الصاع تعدل صاع ماذا من الشعير لأنها أقل منها، تعدل صاع من حيث الجودة ومن حيث أيضا ماذا القيمة ومن حيث ماذا القيمة. فلو دخلنا بالقياسات ما يبقى لنا شيء، ما يبقى لنا ماذا شيء. فبعض العلماء رد لهذا المعنى كما رد أبو سعيد. أبو سعيد لماذا رده؟ رد لهذا القياس، رد لهذا القياس. بعض أشياء من المطعومات أيضا تعدل، لو جعلنا المسألة ماذا قياسا نقول أيضا التمر يعني يعدل ماذا مدين من التمر يعدل صاع من الشعير أو مدين ماذا من الزبيب تعدل من حيث الجودة ومن حيث ماذا القيمة أيضا صاع ماذا من الشعير. فكون الإنسان يقول نعدل هذه يعني مسألة شبه عقلية، شبه ماذا عقلية. فأبو سعيد تفطن لهذا ماذا الأمر قال أما أنا فلا أخرج إلا ما كنت أخرجه ماذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء المتأخرون فاختلفوا هل ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر علي أبي بكر عبد الله بن عباس إلى غير ذلك أنهم كانوا يرون فيما يتعلق بالبرة خاصة إخراج نصف الصاع، جاءت آثار وكلها ما ثبتت، كلها ماذا ما ثبتت، فيها ضعف فيها انقطاع إلى غير ذلك، إلا ما جاء عن جابر بن عبد الله فيه يعني قد يحسن، قد يحسن أنه كان يرى هذا الأمر. وأما ما جاء من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها رفعت حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالبر في المدين، لكنه من طريق عبد الله بن لهيعة، من طريق عبد الله بن لهيعة، وإن كان الراوي عنه أحد العبادة هو عبد الله بن المبارك، فبعض العلماء يحسن حديثا إذا كان الراوي عنه عبد الله ماذا ابن المبارك. فجاء عن عبد الله بن الزبير وجاء عن جابر بن عبد الله، ويحتاج أيضا زيادة تحري فيما يتعلق بالسند وسماع ولقيا إلى غير ذلك، وإلا ظاهرها الإسناد صحة عن جابر وهكذا عن عبد الله ماذا ابن الزبير أنه لما كان واليا على مكة جلس على المنبر فقال لهم هذه المقالة أنها تعدل، أنها ماذا تعدل يعني ماذا مدين من البر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يرى أن مدين ماذا من البر تكفي، أن مدين ماذا من البر ماذا تكفي عن الصاع. والأحوط والله أعلم قول الجمهور، الأحوط هو ماذا قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص ماذا على الصاع، مع أن هذه ماذا القوت، مع أن هذه المطعومات تتفاوت يعني كما يقال قيمة وهكذا أيضا ماذا وهكذا أيضا نفعا، قيمة ماذا ونفعا وجودة تختلف، مع هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصاع. فالأحوط في باب البر أن يخرج الإنسان صاعا، الأحوط في باب البر أن يخرج الإنسان صاعا أي أربعة أمداد بيد الرجل ماذا المعتدل، وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط. وإلا في المسألة ماذا محل خلاف، هذه المسألة محل ماذا خلاف. بعضهم يدعي إجماعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف إجماعا وأبو سعيد يخالف، كيف إجماع وأبو سعيد هو من يخالف وهو راوي الحديث، وهو راوي ماذا الحديث، قال أما أنا فلا، أما أنا فلا أي فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ماذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا أبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا، هذه زيادة خارج الصحيح، هذه زيادة خارج ماذا الصحيح، ما بين من يضعف هذه الزيادة لأنها من طريق محمد بن عجلان، محمد بن عجلان حسن الحديث، محمد بن عجلان حسن ماذا الحديث، وبعض العلماء ضعف هذه ماذا الزيادة في قوله لا أخرج أبدا إلا ماذا إلا صاعا. وهذه كلها كما قلنا لها أسباب، هذه الألفاظ لها ماذا أسباب، وهو كما قلنا في مقدم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه عدل، أنه عدل ماذا بالبر فيجعل الإنسان ماذا منه مدين، فتقوم مقام زكاة الفطر، تقوم مقام زكاة ماذا الفطر. فهذه الزيادة من طريق محمد ماذا بن عجلان، من طريق ماذا محمد ماذا بن عجلان في مقالة ماذا أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. اشتهر ماذا أبو سعيد بالإنكار، اشتهر ماذا أبو سعيد بالإنكار على الولاة، لكن في حضرتهم بالإنكار على الولاة ماذا في حضرتهم، لما أراد أبو ماذا مروان أن يقدم الخطبة ماذا على الصلاة، أن يرد يقدم الصلاة، أن يقدم ماذا الخطبة على الصلاة، أراد أن يقدم الخطبة ماذا على الصلاة، صلاة ماذا العيد، فأراد أن يخطب قبل أن يصلي، فأخذ أبو سعيد ماذا بثوبه فقال ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فقال قد ذهب الذي كنت تظن، كنت ماذا تظن ماذا يا أبا سعيد. وهذه مسألة يذكر العلماء فيما يتعلق بالإنكار إنما يكون بالمراسلة سرا بالمناصحة أو يكون بحضرته، أو يكون ماذا بحضرته كما فعل ماذا أبو سعيد. أما إشاعة الإنكار على ولاة الأمر على المنابر في كذلك برامج التواصل الإنكار العلني تهييج العامة إلى غير ذلك، هذا ليس من مذهب السلف، هذا من مذهب الخوارج، هذا من مذهب الخوارج، فليس من مذهب الأسلاف، ليس من أذهب ماذا الأسلاف. مذهب الأسلاف النصيحة سرا، النصيحة ماذا سرا، وهكذا إذا كنت ماذا بحضرتي كما كان يفعل ماذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. سيأتي بعد ذلك أيضا حديث آخر لعبد الله ماذا ابن عباس في ذكر الحكمة الثانية من إخراج زكاة ماذا الفطر.